يا من كلما نودي أجاب ومن بجلاله أنشأ السحاب وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا يا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا يا من خص أحمد واصطفاه يا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقابا لك الحمد.